وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بإضافة النعم إلى غير الله. كلم بعض المتعالمين فقالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كرر الأبواب، كرر الأبواب، وهذا من قلة فقهه. فالصواب أنه لم يكرر، إنما ذكر إضافة النعم إلى غير الله عز وجل بحالات. واليوم أيضا سنذكر باب إضافة النعمة إلى غير منعم، وهو التعبيد لغير الله، وهو التعبيد لغير الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية: فلما آتاهما صالحا، أي من البشر، جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الترجمة علاقتها بكتاب التوحيد هو أن الإشراك في أسماء الله بأن يعبد الاسم، اسم الولد لغير الله، فهذا يجعل مساو لله تبارك وتعالى، وهذا حرام لا يجوز، من الشرك أن الأسماء تعبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول وعبد السيد البدوي وعبد زينب وما أشبه من تلكم الأسماء المعبدة لغير الله. طيب، قال الله عز وجل: فلما آتاهما. اختلف العلماء في الضمير، من الذي آتاهما؟ هل آدم وحواء أو غير آدم وحواء؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه لآدم وحواء، وكما ذكر ابن عباس أنها كانت تلد مولودا فيموت عليها، فأتاهم إبليس بصورة الناصح فقال: سموه باسمي أو عبدوه باسمي، فسموه عبد الحارث، فسموه عبد الحارث، فلما خرج سليما سموه عبد الحارث، فأنزل الله عز وجل: فلما آتاهما. القول الثاني أنه لغير آدم وحواء، أي من بني آدم، أن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل الولد فالواجب عليه أن يشكر نعمة الولد الذي رزق، فرزوق الولد نعمة من نعم الله عز وجل، فالواجب عليه أن يحافظ على هذه النعمة. فماذا فعل؟ جعل شكر النعمة إلى غير الله، فسماه بعبد الحارث أو سماه بعبد النبي أو عبده بغير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا ينافي شكر النعمة، فهذا ينافي شكر النعمة. وهذا القول قول الحسن البصري، وبه قال أيضا جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح. فلما آتاهما، أي الضمير عائد إلى بني آدم، بنوه هم الذين وقع منهم هذا. فالناس الآن إذا ولد لهم مولود يسميه بعبد الحسين، بعبد النبي، من الذي رزقك هذا المولود؟ الله. فالواجب عليك أن تسميه بعبد الله وبعبد الرحمن وبعبد الرحيم وبعبد العظيم وما أشبه ذلك الأسماء التي تعبد لله، فهذا منافي لشكر النعمة، هذا ينافي لشكر النعمة. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وهذا الكلام من ابن حزم ذكره في مراتب الإجماع، اتفقوا على تحريم كل اسم. يحرم أن الإنسان يسمي مولوده بتعبيد غير الله. حاشا عبد المطلب. اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا بالكراهية، لا يجوز لأحد أن يسمي بعبد المطلب. لماذا؟ قالوا إنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الإخبار، وباب الإخبار لا يؤخذ منه الأحكام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالوا هذا دليل على الجواز. القول الأول قالوا هذا الدليل على الإخبار فلا يجوز. القول الثاني قالوا يجوز. ما الدليل؟ هذا الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قالوا إذا النبي قال أنا ابن عبد المطلب فأباح ذكر هذه اللفظة. والصحيح هو القول الأول، إنما هذا من باب الإخبار، فإن عبد المطلب ليس اسما معبدا. لما جاء المطلب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جد النبي لا يعرف، فأصابته أدمة يعني سواد من الشمس، فقالوا جاء المطلب وجاء عبد المطلب، فظنوه عبد للمطلب، فظنوه عبدا للمطلب، فقال فسمي بعد ذلك بعبد المطلب، وإلا اسمه شيبة الحمد. واضح؟ فهو من باب الإخبار، من باب الإخبار. فالراجح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب، لا يجوز التسمية بعبد المطلب. طيب، حالات التعبيد لغير الله. الحالة الأولى أن يعبد الاسم تعظيما لمن عبد له، ويأتي بحقيقة العبادة، فهذا شرك أكبر. عبده باسم البدوي، عبد البدوي، عبد الحسين، عبد النبي، وأراد حقيقة العبادة، هذا شرك أكبر، لا يجوز، حرام، وصاحبه كافر. الحالة الثانية أن يأتي بمجرد الاسم ولا يقع في قلبه اعتقاد التعبيد، إنما مجرد الاسم، وهذا حرام وشرك أصغر، شرك أصغر في جانب اللفظ، من جانب بمجرد اللفظ أن يأتي بهذا التعبيد لم يقع في قلبه التعظيم أو حقيقة العبادة، إنما بمجرد الاسم فيقع في الشرك الأصغر، لأنه ساوى المخلوق بالخالق. الحالة الثالثة أن يأتي على وجه الإخبار، فهذا لا حرج فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، من باب الإخبار. أو يقال من هذا؟ يقال هذا عبد لفلان، فيقال عبد فلان، من باب الإخبار وليس من باب التسمية، هذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بعبد المطلب، مشهور كان بهذا الاسم بعبد المطلب، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. واضح؟ فإذا كان إضافة الاسم لغير الله من باب الإخبار فهذا لا حرج فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. طيب، قد يقول قائل الآن بعضهم معهم هذه الأسماء، سماه أبوه، فالواجب عليه تغيير الاسم أو إضافة رب كما قال بعضهم، بدلا أن يكون عبد الرسول يقول عبد رب الرسول، عبد رب الرسول، أو عبد الحسين، يغير، واجب عليه أن يغير، حرام أن يبقى، الواجب عليه أن يغير الاسم، لا يجوز إبقاء هذه الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، عبد الكعبة، عبد السيد البدوي. واضح الآن؟ وبعضهم يبهم عبد السيد، إن قصد الله عز وجل فلا حرج، وأما إن قصد البدوي، أحمد البدوي المدفون في مصر ويجعل له مزارا، حرام، شرك، أو مثل هذه، فالواجب عليه أن يغيرها، يغيرها إلى تعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. وهنا حديث انتشر في ألسنة الناس خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا ليس بحديث، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بحديث ضعيف، إنما مقولة لا أصل لها، خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا ليس بصحيح. إنما الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيغيرها إلى هذا الاسم إن شاء أو يغيرها إلى اسم آخر يريد من ذلك، فالواجب عليه أن يغير، الواجب عليه أن يغير، لا يأتي بأعذار، لا يأتي بأعذار إذا سمي هو. أما إن كان أبوه مسمى بهذا الاسم يأتي باللقب، فلان بلقب العائلة، لا يأتي باسم الوالد مثلا، أو يضيف إليها رب. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني، وفي بعض النسخ لتطيعاني، أو لأجعلن له قرني أيل، والأيل هو نوع ذكر الغزال، أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سميا عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جل في علاه: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. رواه ابن أبي حاتم وفي سنده خصيف ابن عبد الرحمن ضعيف، وجاء من حديث سمرة بن جندب من طريق الحسن ولم يسمع منه، بل أن الحسن البصري أنكر هذه القصة، فكيف يكون هو الراوي؟ الحسن البصري يقول هذه كذب، الحسن البصري وهو راوي حديث سمرة، فأيضا أنكرها، وأيضا فيها نكارة في اللفظ هذه القصة، وهي أنه قال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، كيف يلبيان طلبه وهو قد أخرجهما من الجنة؟ واضح الآن. وأيضا بعضهم يقول الأنبياء منزهون عن الشرك، منزهون عن الشرك. نعم. فلذلك اختلف العلماء في تصحيح هذا الأثر، أثر ابن عباس، الصحيح أنه ضعيف، والحديث المرفوع من حديث سمرة كذلك ضعيف لا يصح، فاختلفوا هل آدم وقع في هذا أو في هذه التسمية أم لم يقع في هذه التسمية. ثلاثة أقوال: القول الأول أنه وقع في التسمية في أصل التعبيد، وجوزوا وقوع الشرك الأصغر على الأنبياء، وهذا قول ضعيف ترده الأدلة، وهو اتفاق أهل العلم أيضا على أن الأنبياء لا يقعون في الشرك، لا أصغره ولا أكبره، وأيضا كبائر الذنوب والصغائر أي حقيراتها، أي حقيرات الصغائر لا يقعن فيه، لا يقع الأنبياء في حقيرات الصغائر أي التي فيها حقارة ودناءة، لكن قد يقعون في أشياء صغيرة لكنها لا تكون مثل الحقيرة والدنيئة. القول الثاني قالوا: ليس آدم وحواء، وأنكروا هذه القصة وقالوا أنها من الإسرائيليات، أولا لضعف سندها، ثانيا لنكارة بعض ألفاظها، ثالثا أن ابن عباس ثبت عنه أنه أخذ من الإسرائيليات، فيخشى أن يكون هذه من الإسرائيليات التي أخذها ابن عباس، واضح الآن. ثالثا تنزيه الأنبياء، آدم نبي ينزه عن فعل الشرك أن يسمي ولده عبد الحارث، واضح الآن. فأنكروا ذلك إنكارا شديدا. نعم. وتكلم على هذه المسألة الحافظ أبو الفداء ابن كثير في تفسيره. نعم. وذكر قول الحسن البصري، والحسن البصري شدد أيضا في هذه المسألة، وهو الذي انتصر لهذا القول. القول الثالث قالوا: وقعوا في شرك الطاعة، ما وقعوا في شرك العبادة. كيف في شرك الطاعة؟ أي أنهم انقادوا طوعا لا شركا في العبودية، كما قال ربنا عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن أصحاب المعاصي اتخذوا ماذا؟ اتخذوا هواهم، فاتبعوا هواهم فوقعوا في المعاصي. فهل هذا شرك؟ لا، قالوا تشريك، وقعوا في نوع من التشريك، أي أنهم عبدوا هواهم، أي أنهم عبدوا هواهم. فما وقع لآدم وحواء هو من باب شرك الطاعة، ليس من باب شرك العبادة، فهم منزهون عن وقوعهم في شرك العبادة. واضح الآن؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب، وأنه يجب علينا أن ننزه الأنبياء عن وقوع في هذه المعاصي مثل الشرك وغيره. واضح الآن؟ فهذا هو الراجح، استنادهم على أثر ابن عباس وحديث سمرة بن جندب. وكما تعرفون ضعف هذين الاستدلالين، ولا يجوز لنا الاستناد إليهما، حتى لو قال قائل وهو قول عامة السلف. الحسن البصري خالف وقال به أيضا جماعة وتبعوا بذلك جماعة. نعم، قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا أيضا رواه ابن أبي حاتم والطبري. نعم، وصح عن قتادة قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. فيه انقطاع أثر مجاهد. قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. لم يصح عن الحسن في معناهما، وإنما صح عنهما خلافهما، أي أنه أنكر أن يكون آدم وقع في شرك الطاعة أو في شرك العبادة، أو في شرك الطاعة أو في شرك العبادة. إذن خلاصة القصة أن آدم هل وقع في شرك التعبيد فسمياه ولدهما عبد الحارث؟ الجواب: لا، لم يقعا في ذلك، لم يقعا في ذلك لضعف الأدلة التي ذكرت هذا، لضعف الأدلة التي ذكرت أو ذكر فيها هذا. والله تعالى أعلم. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.